المسلمين إلى يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم اجعلنا من العالمين العاملين، ووفقنا في كل حال ونقال لما تحب وترضى يا رب العالمين. ونسألك يا مولانا أن ترد على المسلمين كيد الكائدين وحفظ الحاقدين حسد الحاسدين. اللهم رد عنا عدوان المعتدين، وألف بين قلوب المسلمين، واجمعهم على سبيلك القويم، إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير. ونسألك أن تجعلنا من المحبين لآل بيت رسولنا الكريم، وأن تجمعنا بهم تحت لوائه يوم الدين، وأن تدخلنا مع سيد المرسلين إلى جنات النعيم بلا سابقة عذاب ولا هوان يا كريم. اللهم آمين ورحمة. فأرحب أولا بشيخنا الدكتور عبد الباس الكتاب، هو غني عن التعريف، نسأل الله أن ينفع به وبإمثاله المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وأجرني بأخي وشيخي العلامة الكبير الدكتور أحمد محمود كريمة، الذي يعرف من خلال عمله لا من خلال قوله، لأن العالم بعمله، لأن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ثبت وإلا ارتحل. هذه من الحقائق التي قالها العلماء الربانيون من قبل، يهتف العلم بالعمل فإن أجابه ثبت واستقر ومكث، وإلا ارتحل ذهب. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من العلماء الربانيين العاملين إلى آخر لحظات في حياتهم. ورضي الله عن الإمام الحسين وعن الإمام الحسن وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله الكرام الذين صنعوا للناس سبيلا، فقالوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا أئمة وهم نجوم. قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابي فالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. كل واحد فيهم أمة، وكل واحد فيهم شمس للهداية، بمعنى أنك لو اتبعت واحدا منهم يكفيك دنياك وأخراك، والمرء مع من أحب كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار وبين وبشر كل من أحب رب العالمين والرسول الأمين وآل البيت الكرام بشره بصحبتهم يوم الدين. المرء مع من أحب، فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يرجوكم به من نعم، ونعم الله تتوالى. ولذلك حينما طلب الشكر قال: فهل أنتم شاكرون؟ بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية آتت من الجملة الفعلية، لأن الفعل إذا كان فإنه يتحصل ولو بمرة واحدة. هل أنتم تشكرون؟ لو شكروا مرة واحدة لانتهى الفعل. لكن فهل أنتم شاكرون؟ أي عليكم بمداومة الشكر الذي لا ينتهي حتى يأتيك اليقين. لماذا؟ لأن نعم الله عز وجل تتوالى عليك أناء الليل وأطراف النهار. إذا مع توالي النعم يتوالى الشكر لله من العبد. ومن فضل الله علينا وكرمه لدينا أنه إذا زدت في الشكر زادك في العطاء والكرم، لئن شكرتم لأزيدكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحبوني لحب الله إياي. لأن الله عز وجل أحب حبيبه صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه حبا لا يعبر عنه بكلام ولا يحول بيان، ولا يستطيع احد ان يعبر عنه في اي ميدان من ميادين الكلام. فاحبوني بحب الله اياه، واحب ال بيتي بحبي. طالما احببتم رسول الله واردتم ان تسيروا على سنه رسول الله وان تتبعوه وأن تكونوا متسلمين بسنته، فعليكم بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توسلا بهم إلى رسول الله صلوات الله عليه، إلى الله رب العالمين. إذا فهي منظومة: من أحب الله أحب رسوله، ومن أحب رسوله أحب آل بيته، ومن لم يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الرسول الله فلا سنية له. وإذا كان الأمر كذلك فلا كرامة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا انقطع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته فقد انقطع عن الله رب العالمين. يعني هي سلسلة تأتي من البداية: أحببت الله لا بد أن تحب رسول الله، أحببت النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تحب الله، فأنت إذن تحب آل بيت رسول الله كلهم وليس واحدا منهم كارها للآخرين. لا، الحب جامع شامل لدوحة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شيخنا الكردي محمد أمين حينما جاء إلى مصر 150 عاما ودخل إلى ضريح الإمام الحسين واهتزت المعاني في نفسه، قال: حب آل بيت النبي خالط قلبي فاختلاط الطير بماء العلوم، أذر الله مغرم في هواه علموني بذكرهم علموني. ولذلك كان شيخنا الخلد رحمه الله كان أمة واحدة رضي الله عنه، وأنشد شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى الآن وإلى يوم القيامة. بيتهم بيت حب لله ورسوله ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيتهم فيه العلم والعمل والكرم الجهاد. وهذه البيوت ليست بيتا واحدا ولكن هي بيوت توزعت هذه البيوت في مشارق الارض ومغاربها، يعني بيت شركنا وبيت شركنا وبيوت كثيره رايناها او راينا منها. وكل هذه البيوت نراها والحمد لله على خط واحد في خط آل بيت رسول الله. حتى قرأنا للإمام الشافعي رضي الله عنه في هذا المعنى يحاول أن يبين أن حب نبينا صلى الله عليه وسلم وآل بيته من الدين المتين. ولذلك قال إن كان رشقا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رسول. يعني تسمى بأي تسمية لكنه الحب الذي يجب أن يكون في قلب أي واحد يقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كان رخبا نعم إن كان رخبا يقولون أن الذين يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رافضة. قال هذا كلام وهذه صور. وإن كان يخبر حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. يعني الإمام الشافعي لا يريد المبنى وإنما يريد المعنى، ونحن نقول إن المعنى هو الأصل. يعني في لغتنا لغة القرآن دائما نقول المعنى في القلب هو الأصل، وأما الكلمات فإنها إشارات تدل على المعنى. فإذا كانت الإشارات من الكلمات فيها معايب لا ينظر إلى معايب الكلام، وإنما ما كان في القلب هو الذي ينظر إليه المولى عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. والإمام الشافعي رضي الله عنه في مصر دخلت عليه امرأة لتسأله في مسألة، فقيل لها مريض، فرفعت يديها إلى السماء وقالت أسأل الله أن يشفي بضم الياء. فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه اللهم عاملني بقلبها لا بلسانها. لماذا؟ لأن المضارع إذا كان مبدوءا بالضم فإن الماضي لا بد أن يكون رباعيا أشفى، ومعنى أشفى سلمه الشفاء الهمزة للسلم، لكنها لا تريد سلب الشفاء، لا تريد الشفاء. والشفاء لا يأتي إلا من الفعل الثلاثي شفاء. إذا قلبها في ناحية يملك المعنى ولسانها أفضل. ولذلك قال الإمام اللهم عاملني بما في قلبها لا بلسانها رضي الله عن العلم. لذلك كان صلاح القلب هو الأصل، وأهل الله دائما يعتمدون على تربية القلوب لا على تربية الأبدان. الأبدان ككل الأبدان في الإنسان والحيوان تربى على الطعام والشراب، أما الذي يريده الله عز وجل من عبده أن يربي قلبه بالتقوى حتى يكون موصولا بمولاه. فإن كان موصولا بمولاه صحت له الحياة وأمن في دنياه وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى. العلماء صاروا كالشمس من حرب وأنا بينهم نجما أقتبس منه. ولذلك أنهي كلمتي وأسأل الله أن أنتفع بهم، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والبركة والإمداد، وأن يجعلنا دائما على ما نحب ويرضى إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المجيد.